بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. إن لم تكن هذه مضادة لهذا الخير، ماذا تفسر؟ تعرف منهج السلفية تربت عليه من أول مهدها، هذه حقيقة. الشيخان بل وسائر الذين خالفوا هذا القول ليسوا على بصيرة فيها تماما والله. الشيخ محمد خاين، خان الدعوة. الشيخ محمد عبد الوهاب نحن نعتبره عبا وهو خاين. أنا وهبت نفسي لله سبحانه وتعالى، فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وهي عبارة عن أسئلة من الشباب السلفي بمنطقة القاعدة بإب، أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة في ليلة السبت في 11 من شهر رجب لعام 1430 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لزيارة شيخنا المحدث الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية والدوام على هذا الخير الذي شد الله عز وجل به ظهورنا وأعلمنا الحق من الباطل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة حتى نلقاه. فهذه أسئلة من بعض شباب القاعدة من أهل السنة أحب أن يقدمونها إلى فضيلة والدهم الشيخ المحدث الناصح الأمين حفظه الله، عملاً بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويحبون أن يسمعون من الشيخ إجابته على هذه الأسئلة، فهي كالآتي: السؤال الأول، يقول السائل: رجل عائن إذا تكلم في شيء أصابه وعنده قدرة على تعمد إصابة ما يريد إصابته، فما هو التعامل مع هذا الرجل علما أنه يهدد الناس بعينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، هذا رجل عادي من المعتدين، فإن كانت له نفس شريرة ينبغي أن حاربها بذكر الله عز وجل وبالتبريك: اللهم بارك فيه، أو ما إلى ذلك من الأذكار التي ترد عينه ولا تضر المعان والناظر. فإن كان ممن يصيب بها من أراد بعد قدر الله عز وجل يرسلها، وهذا معلوم في كتب الفقه، بعضهم يوجه عينه لشخص فيصيبه، وهكذا: أين تريد؟ يقول: في كذا وكذا، فيصيبه. فمثل هذا يقاد به على قول بعض أهل العلم، أو يدي على قول الآخرين، والقواد هو الأقرب، لأنه قاتل عمداً، ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم. وقد أبان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل، هذا قتل، أن صحابياً سهل بن حنيف رضي الله عنه كان يغتسل، وكان له جلد حسن، فنظر إلى شخص إليه أو فقال: ما رأيت ولا جلد مخبأة مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى وقد صار الرجل يتلبط: ما باله؟ قالوا: نظر إليه فلان فقال كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه. هذا قتل، وهذا يدل أنه قتله عمدا لا خطأ، وأنه يقاد به. وأنه يجب على أولياء الأمور أن يسجنوه وأن يكفوه وأن يحجروا عليه في بيته ولا يخرج البتة، فإن خرج وقتل أحداً يقاد به. هذا هو الشأن فيه، ولا يجوز أن يتمادى في قتل الناس أو يهدد الناس بقتله وبعينه، فإن هذا جرم عظيم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيراً. يقول السائل: عرفنا ما أعده الله للصالحين في الجنة من الحور العين وغير ذلك، والسؤال: فماذا أعد الله للنساء الصالحات في الجنة؟ أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكما أن الرجل مكرم في الجنة بما ذكر أيضا، فالنساء مكرمات بما ذكر، أي بما لم يخطر على قلب بشر من المآكل والمشارب والقصور وسائر أنواع النعيم الذي ينعم بها أهل الجنة، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. فالرجل يتزوج، وكذلك أيضا المرأة تتزوج، زوجها إن كان مات عنها ولم يكن تزوجها أحد، وهكذا إن كان صالحا. وإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. نعم، إلى آخر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرجو مناقشة أدلة المجيزين للدجاج المستورد. نوقشت في أكثر من مرة، ما نعلم لهم ما يثبت أمام النقد إلا أن أولئك يقولون هم كتابيون وذبائح الكتابيين مقبولة. ومن هذه الأدلة التي في الحقيقة هي تخمينات، لأنه ما يثبت أن أولئك كلهم كتابيون، منهم الكتابي الذي لو تأكدنا أن ذابحها كتابي ذبحها على الطريقة الإسلامية لأخذنا بذلك وأخذنا بالقرآن في ذلك بلا غضاضة ولا تحرج. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ولكن الواقع خلاف ذلك. فأولئك عندهم مذابح على غير الطريقة الإسلامية، وعندهم مذابح أيضا مسالخ فيها علامنة وفيها من ليس بكتابي. وقد أخبرنا بعض المغتربين أن بعض القرى في بلاد الغرب في أمريكا أناس كتابيون محافظون على ما هم عليه، نساؤهم محجبات، يذبح ويسمي، قالوا نذهب نأخذ ذبائحنا إليهم أو كذا. فهم فمثل هذا نادر قليل، قال ما هم موجودون في سائر المسالخ. لا، فأقل ما في الأمر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقد رأينا رؤوس الدجاج معلقة فيه، فإذا كانوا مصدرين يعني بدون ذباحة يصعقونها صعقا، مصدرين أهل بلاد المسلمين قطعوا الرؤوس وهو داخل مقتول، وإذا كانوا مصدرينها أو مبقينها في بلاد الكفار أبقوها على ما هي عليه. هذا لا يجوز. حاصل ذلك أن ذبائح بلاد الكفار من دجاج وغيره من الذبائح أنها ذبائح على غير الطريقة الإسلامية، هذا بالتأكيد. ولقد أرسل علماء ورأينا به لما ذهبنا هناك للدعوة إلى الله عز وجل هذا بأعيننا، وأرسلوا أيضا إلى مسالخ ورأوا أن الحقيقة المتأكد منها أنها على غير طريقة إسلامية، وما لم ولا يسمى عليه الله عز وجل، وربما سموا عليه المسيح أو باسم الأب والابن والروح القدس، وربما لم يسمى عليه عامل ملحد أو عامل من العمال الذي لا يعرف مثل هذا وربما لا يصلي إن كان من ينتسب للإسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل يعمل بمهنة طبية وهي تخدير النساء أثناء العمليات، مع العلم أنه في منطقة لا يوجد فيها غيره، فهل يجوز له أن يخدر النساء في أي عملية؟ إن كانت عملية لا بد منها، ولا يوجد امرأة تقوم بتلك العملية يخشى على المرأة أن تتلف أن تهلك، هذه ضرورة. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يدعو زوجها أو يدعو وليها ويخدرها، ووليها عنده خدرها ويقوم بذلك الجراحات أو نحو ذلك مما، حتى ولو كانت أمور الولادة في حالة الضرورة لها أحكام. وإن كان عملية يقوم بها النساء أو لا تحتاج إلى مثل ذلك فإنه لا يجوز أن يخدرها ولا أن يخلو بها، وهكذا لا يجوز له أن يخلو بها على سائر الأحوال، لأنه إذا خلا بها لا يؤمن منه الفتنة حال تخديرها وحال خلوته بها، فما هو بمحرم ولا هو بمعصوم. فالواجب أن يكون ذلك المحرم موجودا عندها، ثم يخدر الموضع الذي يحتاج تخديره دون غيره، ثم يجري العملية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اشتهر عند بعض العوام أن الحائض ليس لها أن تمس الميت أو تقبله وإن كان من محارمها، وإن فعلت وجب إعادة غسل الميت، فما توجيهكم لذلك؟ توجيهنا إلى أن هذا الشهرة شهرة بدعية لا دليل عليها. سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، إن حيضتك ليست بيدك، نعم فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وكانت تمس الأحياء، وهكذا في أزمنة ماضية لم يأتي من ذلك أي برهان، فهذا معتقد بدعي، وهذا قول لا برهان عليه ولا دليل عليه، يجب اجتناب. نصيحتنا لهم أن لا يعبأوا بهذا القول ولا يتأثروا بأقوال العامة، بل ينصحون العامة عن ذلك بالبعد. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بلبس البنطال؟ لا يجوز لها. هناك من أنواع الزينة لزوجها بما هي من زينة النساء، وأما لبس البنطال فليس من لبس الرجال ولا من لبس النساء المسلمين للمسلمين والمسلمات، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكافرين، وفي القرآن من الأدلة الناهية عن التشبه بالكافرين كثير: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وهو أيضا لا ينبغى أن يرغب في ذلك، فهناك من التجمل الذي هو حلال ما يغني عن الحرام. جزاكم الله خيرا. امرأة تقول إن زوجها يشرب الخمر ولا يواظب على الصلاة، وأن ذهابها يسبب له فسادا أكثر، فبماذا توجهونها وجزاكم الله خيرا؟ نوجهها إن صلح حاله وواظب على الصلاة التزم بها وهكذا ترك شرب الخمر أنها تبقى معه بعد التوبة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، التوبة فلاح. وأنه إن استمر على عدم الصلاة أو عدم المواظبة عليها، يصلي تارة ويترك تارة، واستمر على شربه للخمر أن تتركه وأن تخالعه، ومن ترك شيئا لله أبدله الله، إنك لن تدع شيئا تقاء لله إلا أبدلك الله خيرا منه، فهذا رجل سكران ربما يقتلها إذا طغى عليه، وربما أيضا يعني يضرها، وربما يفعل فيها ما لا يليق، إما من الوقاع في الدبر أو ما إلى ذلك مما فيه، فهو طائش في ذلك الحين. وهكذا في حالة حيضها فلا يتحرى في هذا ولا في هذا، مسلوب العقل، وهكذا قليل الدين تتخلص منه، ويسر الله عز وجل من فضله، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبنا، واسأل الله من فضله. لا ترضى بالبقاء مع من هذا حاله، وسواء ساء حاله أو حسن حاله ليس إليها، هي تخلص نفسها من هذا المدبر الذي هو قليل الدين في صلاته، والذي هو سكير أو غير ذلك من هذه الأمور، إلى رجل ترضى دينه وخلقه وتعيش معه وترضى أن تبقى معه في الدار الآخرة على دار حسن، على حال حسن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لي أن أصلي جالسا مع القدرة على القيام لألم شديد في ظهري على إثره أتكلف القيام ويذهب الخشوع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والطاعة الاستطاعة المعلومة هنا هي القدرة، فإن كان يقدر أن يصلي قائما بحيث لا يشق عليه ذلك فيصلي قائما، وإن كان بمشقة ويعني إلى مستوى أنه يفقد الخشوع فهذا في حكم من لا يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس في وسعه، إن قام صار لا يدري ما يقول، هذه مشقة، فيصلي قاعدا الحال هذا. عن الفريضة، أما النافلة فله أن يصلي فيها قاعدا في هذا الحال وفي غيره، وصلاة القاعد على نصف صلاة القائم هذا إن لم يكن مريضا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل في جسده وشم يرمز إلى شيء، فهل له أن يزيله بوشم آخر بحيث يجعله لا يرمز إلى شيء؟ لا لا، لا يزيل الباطل بباطل، لا يزيل المنكر بمنكر، من أزال منكرا بأنكر كغاسل الحيض بول أغبر، فيزيله بغير منكر ولا بوشم، ولا يحتاج أن يوشمه من شيء، مثلا من نوع أخضر إلى أحمر أو ما إلى ذلك، أو من ثعبان إلى وشم صافي يعني الجلد صافي، لا، لعن الله الواشم والمستوشم، سواء وشمه بعقرب أو بثعبان أو بصورة من يحبها أو من تحبه أو ما إلى ذلك من ما يفعله الفسقة وبعض الضلال من أو بعض الجهال، بعضهم ضلال وبعضهم جهال يفعلون ذلك، وجب تغيير المنكر، تغييره بإزالته، فإن لم يستطع على إزالته لا يزيله بمنكر. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: إذا وقف طالب العلم على مسألة فقهية خلافية ثم اقتنع بأحد القولين وقد يكون موافقاً للجمهور أو مخالفاً لهم، فهل لمن يخالفه من إخوانه طلاب العلم أن ينكر عليه لأدلة الطرف الآخر؟ المسائل الخلافية لا بأس أن ترجح ويرجح ما يراه، ولا شك أنه أنت مثلاً تمر بقول لأبي حنيفة وهو من الفقهاء وتقول أخطأ أبو حنيفة، هذا إنكار في هذه المسألة، فإنه يقول يعني ماذا بأن الإنسان إذا حمل كيساً من الفساء على ظهره ينتقض وضوءه، من أين هذا الافتراض؟ كيف يجمع كيس؟ بهذه افتراضات وهذه أشياء، حتى لو حمل كيساً أو برميلاً كما يقال ما في، إنما الحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أو قال ابن حزم في المسألة أنه إذا بال في علبة وصبها بين الماء أن هذا لا بأس به، أما إن نزل في الماء وبال هذا لا يجوز، وهذا أيضا من الخطأ، فإن القصد هو حصول البول في ذلك، النهي عن حصوله في ذلك الموضع، وليس مجرد أنه يصبه أو يكون داخل الماء، وأمثال هذا. ولا يزال أهل العلم ينكرون على من أخطأ، فمن رأى أن أخاه أخطأ ينكر، لكن هذا لا يسبب يعني معناه في حق المجتهد الذي هو من أهل السنة وخالف في مسألة وما إلى ذلك مع تحري الصواب، مع تحري الصواب لا يسبب فرقة ولا يسبب نكاية ولا يسبب هجرا. ولا يزال الشافعي يخالف أحمد وأحمد يخالف الشافعي ربما بعض المسائل، وانظروا المسائل التي تفرد بها بعضهم عن بعض، ومالك يخالفهم ويختلف الفقهاء بعضهم من بعض هذه، لكن ينكرون على بعضهم ويبين الخطأ من الصواب، وهذا لا يؤدي بهم إلى تهاجر وتنافر، لأنه ليس اختلاف تضاد بل هو اختلاف أفهام، هذا فهم من الدليل وهذا فهم من الدليل، فإن كان الدليل واضحا في مسألة وتركها الآخر ينكر عليه بأشد من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ينشر عنكم بعض المرضى أنكم حزبتم جميع مشايخ أهل السنة في اليمن ويخصصون منهم الإمام والبرعي، فما صحة ذلك؟ صحة ما له أساس من الصحة، هذا كذب، هذا كذب، ومن ترويجات المروجين، تشويشات المشوشين، وأيضا يعني ينقلون إليهم أقاويل مكذوبة وأقاويل من هذه من أجل يستفزونهم، ليستفزوك من الأرض يخرجوك منها. الشاهد أن أمر الاستفزاز قديم وليس بجديد، سواء لهم أو لغيرهم، فقد نقلوا علينا أقاويل كلها أكاذيب ليست بصحيحة من قبل ومن بعد، في هذه الفتنة أشد. ولا تنسوا ما دبروه وما يدبرونه، أنهم ينقلون من فلان إلى فلان لقصد إيغار الصدور، هذا شيء معلوم. الشيء الثاني أننا لم نحزبهم لله الحمد، ونراهم أفاضل، نسأل الله لنا ولهم التوفيق، وإنما نخطئهم في هذه الفتنة، نعتبرهم مخطئين إلى الصفر، صحيح والله مخطئين، نعتبرهم مخطئين إلى الصفر فيها، لأنهم يعني مشوا فيها بغير ما علمناه وبيناه بالحقائق، ولو أن واحدا منهم علم وبين بالحقائق ما علمناه وبيناه لم نكن نخالفه من قبل ولا من بعد. نعم، وهذا الذي ينبغي أن يسار عليه على طريقة العلماء، فيجب السير على كتاب الله وسنة رسوله على فهم العلماء، والعلماء المقصود بهم فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم من السابقين واللاحقين، وليس المقصود بفلان أو فلان أو أربعة أو عشرة يبترون عن متقدمين وتفصلون عن قواعد ويفصلون عن قواعد السلف. القواعد الأساسية الثابتة ثم يقال هذا هو طريق العلماء. لم نرضى مذهبية الشافعي ولا مذهب مالك ولا مذهبية أبي حنيفة ولا مذهبية أحمد حتى يحصر الحق في قول مذهب ربما عليه ألوف الناس، ونرى أنه يجب سلوك طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولو لم نتبع طريقة العلماء ما كنا سلفيين، نكون مبتدعة. يجب اتباع طريقة العلماء، فهذا هو نحن ندعوهم وندعو الجميع إلى اتباع طريقة العلماء وأخذ قواعدهم السلفية وعدم إهدارها على حساب أحد. ولا نقول ذلك أنهم يتعمدون، لكن في هذه المسألة أخطأوا، والله مع إشفاقي عليهم وفقهم الله أني أخشى عليهم الإثم. كيف هذا؟ لأن كثيرا من الناس يتبين له الحق في هذه الفتنة الحزبية الواضحة والهيلمان على الدعوة السلفية والضعضعة فيها، وتضيع شبابنا، تضيع شباب الدعوة السلفية، تضيع جهود شيخنا رحمه الله وجهودنا وجهود من له جهد في ذلك. ثم يأتي بعض الناس زائرا إليهم يمر عليهم، وإذا بهم ربما جلسوا معه بمفرده أو جلسوا معهم وخذلوهم عن الطريق التي هم قد ساروا فيها على تبصر، ويبقى ذلك مخذلا. والله كثير من الناس وأظن ما ينكرون هذا، وبالأخص الشيخ الإمام والشيخ البراعي، والشيخ البراعي أشد في هذا. نعم وفقهم الله، فيخذلونهم عن هذا، ولا تدري إلا وخرج مريضا مخذلا مرتبكا لا يعرف حيص من بيس، يعني كما يقول في حيص بيس، لا يعرف في هذه المسألة المنكر، ولا لا ينكر المنكر ولا يعرف المعروف. كيف هذا؟ هذا يعني معناه أنه سيتحمل وزره. هذا هو صحيح يا إخوان، الحزبية واضحة، هجوم على الدعوة هجوم على المركز الذي نفع الله به الأمة. ما من بلد يذهب فيه الناصحون والدعاء إلى الله إلا ويجون ثمرة هذا المركز فيه علميا ودعويا وخيرا. فالتغافل عن الخير الموجود فيه لا يجوز، ولا يصلح أيضا التخاذل عن نصرة الخير من أجل رجل ضايع أفسد نفسه وغيره من أجل دنيا ومن أجل مجموعة أرضية ربكهم فيها وضيعهم فيها. وأخونا العمودي جمع عددا منهم من هؤلاء، منهم من ذهب إلى السعودية وأخذ له فيزا، منهم من صار ذهب له في مطعم، منهم من ذهب في دكان، من ذهب يشتغل سيارة، وذهب إنما أخذوا كتلة من طلابنا وضيعوهم أفسدوهم، كما أفسدهم أبو الحسن تماما. الذي ما يصدق هذا القول كذاب. صحيح والله إنهم أفسدوهم كما أفسد أبو الحسن مجموعة من طلابنا وضيعوهم، وصارت ثمرتهم كأن لم تغنى بالأمس. أناس مؤلفون وأناس محققون وأناس خطباء واعظون، وأناس ربما كان أحدهم يعني في غاية من الثبات، فلما لم يقم فيهم بواجب النصح ولما تركوا صيدا للحزبية، والله لطمهم أبو الحسن وضيعهم. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزان من حيث الدعوة ومن حيث النفع ومن حيث العلم؟ راحوا خلاص، نسيناهم وراحوا مع الحزبيين أضداد الدعوة السلفية. فلا يجوز التغافل عن نصرة الدعوة السلفية البتة، سواء هنا أو غير هنا، يجب القيام بما أوجب الله. فمن أجل ذلك من خذل واحدا عن هذا السير أو ربكه يحمل وزره، فأنا أخشى على الشيخين حفظهم الله. أما ذلك المفتون الذي هو محمد بن عبد الله، ذاك فارغ، ذاك صار مفتون. نعم، وعبيد الجابري ضايع. يخبرنا أخونا أو بعض الزوار الأفاضل من السعودية، قال إيش عند عبيد؟ والله قال ما بقي معه إلا القايد حقه، يقود يدخله ويخرجه، هو أعمى البصر والبصيرة عبيد، قسم الله ظهره، والله قسم الله ظهره، ولا نبالي به، والله ما صرنا نحسب لحساب ضايع من الضايعين، مفسد من المفسدين. فصحيح هؤلاء نحن نربع بالشيخين حفظهم الله أن يدافعوا عن الباطل، ونربع بهم حفظهم الله أن يقول لماذا الشيخ ينصحنا على الملأ؟ أنا لكم ناصح، والله الدعوة الآن تطحن مخالفيها طحنا، ف فليفهموا هذا هم أم غيرهم، الدعوة تطحن المخالفين لهذا السير الذي نحن عليه طحناً، كباراً كانوا أو صغاراً، هذا هو الواقع. فلا تعرف لك كبير لحية ولا صغير لحية ولا بيض أبيض لحية ولا أسودها، تعرف منهجاً سلفياً تربت عليه من أول مهدها، تعرف قواعداً وتعرف علماً ناصعاً الكتاب والسنة. والله ما تعبدنا الله عز وجل بقول زيد ولا عبيد، تعبدنا بالكتاب والسنة على فهم السلف، لا يجوز التنازل عن ذلك طرفة عين. فهذا هو نصيحة لإخواني أحبهم في الله وأنصحهم أن لا يجلسوا مع بعض طلاب العلم ويضعضعونه ومرضوهم، هذه حقيقة لو أردت أن يشهد عليها ألف واحد لشهد عليها. يأتي الزوار من الديس حفظهم الله يمرون على الشيخ فلان وعلى الشيخ فلان والشيخ فلان محبين زائرين، السلام عليكم حياكم الله، يكرمونهم جزاهم الله خيرا، وإذا بهم يعني اتركوا هذا وأنتم إخوان وما إلى ذلك وفعلوا كذا وسووا كذا على خلاف ما نحن عليه. إن لم تكن هذه مضادة لهذا الخير ماذا تفسر؟ لو كنت أنا أقوم هذا المقام في مقابلهم والله لزعلوا ولا أخذوا في أنفسهم من أول يوم وتوقيعاتهم ضدي وكذلك أقوالهم ضدي، وأنا أقول حملوا حياكم الله وأصبر على إخواني وأصبر عليهم، مشايخ لهم جهود طيبة ولهم نفع ولهم كذا، لكن يا أخي في هذه السير وفي هذه الفتنة ليسوا على بصيرة فيها تماما والله، الشيخان بل وسائر الذين خالفوا هذا القول ليسوا على بصيرة فيها تماما والله، يعني يمشون فيها على غير بصيرة. الرجل حزبي، الرجل حزبي، عبد الرحمن حزبي خبيث عليه من الله ما يستحق، فرق الدعوة وضيع شبابنا، كيف تريدون بعد هذا أن يكون إحسانياً يأخذ له راتباً من جمعية الإحسان ولا من الإخوان المسلمين حتى تقولوا طلع قرن الحزبية؟ إيش من كلام؟ الرجل يعني ينخر نخره هو وينضاف إليه أناس مغرضون يندسون تحته، يندس تحته مغرضون يفسدون شبابنا وأولادنا وإخواننا ويضيعونهم يرجمون، نحن نربيهم يرجمون، كيف يرضى سلفيون بهذا؟ على حساب يعني أنه من درج تحت كذا ولا درج تحت كذا ولا فلان ولا علان. والشيخ محمد خاين، خان الدعوة، الشيخ محمد عبد الوهاب نحن نعتبره عبا وهو خاين، خان الدعوة وضربها من الداخل وأفسد شبابه وضيع دعوته، فلا نرضى لأنفسنا أن تضيع دعوتكم ولا دعوة غيركم. أما دماج فعليها البرد والسلام، يفسد واحد يأتي الله بآحد، وواحد يبيع بيته يزدحم عليه عشرة، ما يعني إذا كان واحد يعني خارج والله عند الباب أنا أريد بيت فلان أنا أريد يلا ذهبوا عند المسؤول عن البيوت ولا استهموا عليه ولا يا الله ننفك منهم، إذا ذهب واحد من هؤلاء يا الله ننفك من هؤلاء المزدحمين. إي والله، فهذه حقيقة، أنا أمشي على الحقيقة بإذن الله عز وجل حتى ألقى الله ناصحا محبا صريحا واضحا على الكرسي، على الكرسي للقريب والبعيد ومن التحت أيضا، مناصحة سرية وجهرية، لأني أرى أن هذا تمادى، تمادى يعني يأتي الأخ مثلا يمسكه في الهاتف، يمسكه في الهاتف كلمة كلمتين مثل عبد الله القاضي، أخ شاعر من شعراء السلفية يصدع بالحق مثل، وإذا به يتصل له بعضهم اتصال مرضة، وأمثال هذا كثير من طلابنا من المتوقفين، المتوقفين صيد المشايخ، هم فرقة المشايخ حفظهم الله، هؤلاء المتوقفة فرسة فرقة المشايخ حفظهم الله مع حبي لهم واحترامي لهم، لكن هذا ما يجوز، هذا ظلم للدعوة السلفية ولرجالها وتخذيل لهم وتخدير لهم وتضيع لجهودهم، فإن هذا المخذول يصير يحطم نفسه بنفسه ويضرب نفسه بنفسه، وكم ترفق به من لطم، لطم بالفتنة، لطم بالفتنة، هذه حقيقة. ونسأل الله التوفيق، ومع احترامنا للمشايخ وتقديرنا لهم، لكن هذه صراحة لا يجوز إخفاءها، المشايخ بسكوتهم وجلوسهم مع بعض الذين يمرون عليهم خذلوا كثيرا من الناس ورجعوا مربوكين، ونحن إن جاءنا مثل هذا الصف والله لا نمكنه من تدريس، ويضيع يا أخي على كواهلكم وعلى ذممكم، والله لا نمكنه كذلك أيضا من دعوة عن طريقنا، ويضيع على كواهلكم على ذممكم، من غشنا فليس منا. نعم، وهكذا أيضا يذهب أينما ذهب، هو من طلابي بحاجة إلى تزكيتي، يعني أشياء لا بد من مشافها على الوضوح، فالطالب بحاجة إلى أن يتخرج من جامعته إما بالشهادة ولا بتزكية شيخه، إن ذهب إلى فلان ولا فلان ولا مسجد فلان يتصلون كيف ترون في هذا؟ واجب علي أن أزكيه، واجب علي أن أنصره وأن أدفع به إلى أن يكون عالما نافعا للإسلام والمسلمين. أما إذا كان مضادا لسبابا شتاما مضيعا كيف أفعل؟ مضيعا صار داعيا إلى الحزبية كيف أفعل؟ ما يجوز لذلك. إذا ضرب من هذا الباب وضاعت الدعوة على حساب من خذله. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه، مع أن هذا الكلام لا أعني به والله جرح إخواني، والله ما أعني به إلا النصح، ومن حمله على الجرح فهو كذاب، ولكن هذه حقيقة مع محبتي وإجلالي لهم أن لا يرضوا لأنفسهم بهذا الضعف في الدعوة السلفية الآن وبهذا الخمود. عبيد ينخر في الدعوة، عبيد الحزب الجديد اسم على مسمى عبيد ما هو صحيح، فينخر في الدعوة وردودهم هزيلة. أتريدون مقاضاة الأغراض فيها؟ لا أبدا، ما علي من هذا شيء والله لو اجتمع 20 عبيد ولا 1000 عبيد. أم تريدون أن يعني في هذا الجانب أن عبيدا سيضرني حتى يعني يا ماذا أضعف، وكما يقول خلوا يحيى يبنشر؟ ما لم بنشر الحمد لله، ما زال السير ماشي. يأتيني الصداع، يبقى الصداع في رأسي، فهموا هذا. أنا وهبت نفسي لله سبحانه وتعالى، والحمى عندي وعندي من الهموم، وأقوم في درسي وأدقدق المخالفين أمشي درسي والحمد لله حتى يأتي أمر الله، والله هو الموعد. فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم وتزكو دعوتهم، أخشى عليها من الضعف، والله أخشى عليها من الضعف، وقد يمسنا شيء من الضعف. نحن الدعوة دعوة الجميع بسبب الخمول، أو فلان قالنا أسكتوا. يا أخي نحن نتعامل بمنهج سلف ودعوة، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، السكوت على الباطل يضر الدعوة. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ويقول الله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم صرادقها. نحن جميعا نؤمن أن قوة الدعوة السلفية بالإيمان، وأن قوتها بالحق، وأن قوتها بالعلم، وأن قوتها كما نشأت على التصفية قوتها بالصفاء. دغل يضرها ويخمدها ويسود وجهها، ويكون خيانة لمن أسسها من قبل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدعوته، وخيانة لشيخنا رحمة الله عليه أن لا نمشي بالدعوة كما مشى بها هو. فيجب أن تسار على سيره تماما بدون زيادة ولا نقصان. الطالب الجاد يبقى واللعاب يذهب، المقلقل يذهب والجاد والسلفي يبقى. كذا نشأت عليها أنشأة الدعوة وأسست على هذا. الفارغ لصاحب الدنيا يقال أخونا في الله سلفي وفقه الله، لكن يذهب يتعيش، أما يبقى حاجزا مكانا وما إلى ذلك ويضر الدعوة هذا. وتمتلئ الدعوة باللعابين وبالفرغ. مع سلامي على إخوان المشايخ حفظهم الله، يقبلون مني هذا النص بسعة صدر وبرحابة صدر، وهو حق. والله الذي ما يقبل الحق ولو كان مع التخشين أنه ما أنصف من نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإكتار، كما جاء عن عمار جاء مرفوعا من الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.